بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وهذا اليوم هو اليوم 15 من الشهر الخامس من عام 44 و400 ألف من الهجرة. لازلنا نقرأ في هذا الكتاب تفسير، لا في هذا الكتاب، وهو تفسير، هو تفسير، لكنه تفسير للآيات أو للكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان. فالمؤلف يتعرض للكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان فقط. قرأنا في هذا الكتاب وانتهينا في لقائنا الماضي من سورة الأنفال، واليوم نبدأ بسورة التوبة. تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة التوبة براءة من الله ورسوله، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي اذهبوا آمنين 4 أشهر أو أقل. من كانت مدة عهده إلى أكثر من 4 أشهر أو أقل فإن أجله 4 أشهر. وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، ومنه أذان الصلاة إنما هو إعلام بها، يقال أذنتهم إذانا فأذنوا إذنا. والأذان اسم مبني من الحج الأكبر يوم النحر، وقال بعضهم يوم عرفة، وكانوا يسمون العمرة الحج الأصغر. ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يعينوه، والظهير العون. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يريدوا إن كانت أكثر من 4 أشهر هؤلاء بنوا ضمرة خاصة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم وآخرها المحرم فاقتلوا المشركين، يعني من لم يكن له عهد، وخذوهم، أي ائسروهم، والأسير أخيذ، واحصروهم، احبسوهم، والحصر الحبس. كل مرصد، أي كل طريق يرصدونكم به، والإل العهد، ويقال القرابة، ويقال الله جل ثناؤه، والذمة العهد، الوليجة البطانة من غير المسلمين، وأصله من الولوج، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا وودا. إنما المشركون نجس، أي قذر. وإن خفتم عيلة، أي فقرا، بتركهم الحمل إليكم التجارات، فسوف يغنيكم الله من فضله، حتى يعطوا الجزية عن يد، يقال أعطاه عن يد وعن ظهر يد، إذا أعطاه مبتدئا غير مكافئ. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشبهون. يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قاله أولوهم. أعد. يضاهئون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشبهون. يشبهون. أو يشابهون. أيوة، إما يشابهون أو يشبهون، يعني هم يشبهون. أيوة. يشبهون هذه المعبودات، يشبهونها الله. نعم. أيوة. يشبهون. يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قاله أولوهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يريد أنهم كانوا يحلون لهم الشيء فيستحلونه، ويحرمون عليهم الشيء فيحرمونه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي الحساب الصحيح والعدل المستوي. والأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب، ورجب الشهر الأصم. وقال قوم: هي 4 الأشهر التي أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، وقال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. واحتجوا بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأنكروا أن يكون رجب منها، وكانت العرب تعظم رجب وتسميه منصل الأسنة ومنصل الألي، لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه والألة وهي الحراب، ويسمونه أيضا شهر الله الأصم، لأنهم كانوا لا يحاربون فيه لأنه محرم عليه، ولا يسمع فيه تداعي القبائل أو قعقعة السلاح. قال الأعشى: تداركه في منصل الأل بعدما مضى غير داداء وقد كان يذهب. وقال حميد بن ثور يصف إبلا: رعينا المرار الجون من كل مذنب شهور جمادى كلها والمحرمة، يريد بالمحرم رجبا. وأما قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإنما عني ثلاثة منها لأنها متوالية، لأنه جعل فيها شوالا وأخرج رجبا. ويقال إن الأربعة الأشهر التي أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الآخر وسماها حرما لأن الله حرم فيها قتالهم وقتلهم. والنسيء نسء الشهور وهو تأخيرها، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم منها سنة ويحرمون غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال فيه، ثم يردونه إلى التحريم في سنة أخرى، كأنهم يستنسئون ذلك ويستقرضونه ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله. يقول: إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم يبالوا أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال، إذ ثاقلتم إلى الأرض أرادوا تثاقلتم، فأدغم التاء في ثاء وأدث الألف ليسكن ما بعدها، وأراد قعدتم ولم تخرجوا وركنتم إلى المقام. طيب، فأنزل الله سكنته. طيب، هذه الآية 40 نقف عندها حتى فقط يعني نعيد ما قرأت بارك الله فيك في قوله تعالى هنا براءة من الله. أولا سورة التوبة سماها المؤلف بسورة التوبة، وهذا هو الاسم المشهور، وتسمى ببراءة، ولها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، وأكثرها أوصاف أو أسماء اجتهادية من الصحابة. طيب، سورة التوبة لم تفتتح بالبسملة، هي الوحيدة فقط، لأنها نزلت بالسيف أو لأن الله لم ينزل البسملة بها، ولم يأمر رسوله أن يأتي بالبسملة فيها. قال: براءة من الله ورسوله. يقول: البراءة من تبرأت من الشيء، من تبرأ، يقول أي تبرأ، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان كان له عهد من المشركين، أي نقض، معناها نقض العهود والمواثيق التي بين المؤمنين والمشركين. هذه السورة أو صدر هذه السورة إلى آية 40 تقريبا، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وحج أبو بكر بالناس، ولما حج أبو بكر بالناس بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بصدر هذه السورة ليقرأها على المشركين، وقال: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم الله سبحانه وتعالى أعطى المشركين مهلة، الذين لهم عهود بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعطون مهلة حتى تنقضي عهودهم ولا ينقضوا عهودهم، والذين ليس لهم عهود فيعطون مهلة 4 أشهر، أو تكون عهودهم أقل من 4 أشهر، يعطون المهلة لينظروا في الإسلام ليدخلوه. قال: سيحوا واذهبوا آمنين، لن يتعرض لكم أحد ولن يقاتلكم أحد، فانظروا في الإسلام لعلكم تدخلون به. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه 4 أشهر على الصحيح مع وجود الخلاف فيها، الصحيح أنها 4 أشهر هي أشهر المهلة، أشهر المهلة ليست أشهر الحرم، هذا هو الصحيح، أنها ليست أشهر الحرم، أشهر الحرم باقية قبل الإسلام وبعد الإسلام في التحريم ليس لها علاقة. هنا اعطاؤهم فرصة 4 أشهر، قيل هذه 4 أشهر هي التي بدأت من العاشر من شهر ذي الحجة، لما يعني حج أبو بكر بالناس ووصل إليه علي رضي الله عنه قرأ على المشركين هذه الآية، اعطوا فرصة، اعطوا فرصة ينظروا في الإسلام ويذهبوا آمنين، تبدأ من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الآخر، هذه الأشهر الأربعة، وهو القول الذي ذكر المؤلف في آخره. طيب، ثم قال وأذان من الله ورسوله، أي إعلام لهؤلاء المشركين أو للناس عموما يوم الحج الأكبر، وهو يوم عرفة الحج الأكبر، وقيل هو يوم النحر، والصحيح أنه يوم النحر هو الصحيح، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج الأكبر وعن الصحابة أنه يوم النحر، وهو الذي وقف فيه أبو بكر ونادى بالناس، وأذان وإعلام لهؤلاء يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر مهلة لكم. طيب، قال ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم، أي الذين لهم عهود ولم ينقضوها ولم يظاهر عليكم أحد يعينوا عليكم أحد، فأتموا إليهم عهدهم، هؤلاء لهم عهدهم، أتموها إلى أن تنتهي، فمن كان دون أربعة أشهر يعطى مهلة أربعة أشهر. يقول هؤلاء هم بنو ضمرة أو غيرهم ممن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، المراد بالأشهر الحرم هذه فيها خلاف، والصحيح ما ذكرناه والله أعلم أنها الأشهر أشهر المهلة، أشهر المهلة. قال فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أو يقال أنها الأشهر الحرم المعروفة، الشهر شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، هذه أشهر الله، أشهر الله الحرم، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها المهلة، لأنه بعد المهلة يقتل المشرك حيث كان، خلاص انتهت العهود. طيب، يقول هنا والإل لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، أي العهد والقرابة. طيب، والذمة العهد. قال ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ما المراد بالوليجة؟ قال البطانة من غير المسلمين، يقول يتخذ يعني بطانة من غير المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى لا تتخذ بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يقول إنما المشركون نجس، قال قدر، والنجاسة هنا نجاسة حسية ومعنوية، والمعنوية أظهر لأن المشرك نجس نجاسة معنوية، وإذا نجس نجاسة معنوية فإنه أيضا ينجس نجاسة حسية، بمعنى أنه لا يتنزه عن النجاسات الحسية، لا يغتسل من جنابه ولا يتطهر من من من من قدر ونحوه. طيب، وإن خفتم عيلة، أي فقر، بسبب أنكم يعني إذا قاتلتم أهل مكة وقاتلتم المشركين فسيصيبكم الفقر، لأن مكة يأتيها الرزق والأرزاق تأتيها من كل مكان، فقال الله عز وجل إذا خفتم من المشركين أن يمنعوكم من الخير ويمنعوكم من الأرزاق، فقد يفتح الله لكم خير من ذلك، وهو مقاتلة اليهود والنصارى، قاتل الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر، ولا يحرموا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية، حتى يعطوا جزية عيد. فقال يعني يرزقكم الله بدفع الجزية من اليهود والنصارى، قال إعطاء عن يد، قال أي ظهر يد إذا أعطى مبتدئا غير مكافئ. طيب، قوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي اليهود والنصارى لما قالوا، لما قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، قال هذه الصحيح مثل ما قرأت يا شيخ آدم، الصحيح يعني يشبهون، هذا الصحيح، أنا قلت لك أنه يشبهون أو يشابهون، لا، الصحيح أنها يشبهون الذين كفروا، يضاهئون يعني يشبهون الكفار في عبادتهم أو في دعواهم أن لله ولدا، يشبهونهم في هذه الدعوة. طيب، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال كيف يتخذونهم أربابا؟ كما قال عدي بن أبي حاتم، قال ما اتخذناهم أربابا يا رسول الله، قال أليس أنهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم، يريد أنهم كانوا يحلون لهم الشيء فيستحلونه ويحرمونه فيحرمونه. طيب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأشهر الحرم المعروفة للقعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة سرد ورجب الفرد، هذه هي الأشهر الحرم لأنها جاءت في تقسيم الأشهر الاثنى عشر، الأشهر في تقسيم الأشهر الاثنى عشر. طيب، هو تكلم كلام طويل في هل هي أشهر المهلة أو أشهر الحرم، والصحيح أن أشهر المهلة مرة انتهت وهذه أشهر الحرم. طيب، قال هنا إنما النسيء زيادة. النسيء هو التأجيل والتأخير، هو كانوا يأخرون لأن الأشهر الثلاثة عليهم طويلة وهم يعني يعتمدون على السلب والنهب في أرزاقهم، فإذا أعطوا هذه المدة الطويلة لا يقتلون أحدا ولا يتعرضون لأحد ستطول عليهم يعني يصيبهم الجوع، فماذا صنعوا؟ قدموا وأخروا، فقالوا نجعل ذي القعدة محرم وذي الحجة محرم ونبدل صفر مكان محرم ومحرم مكان سفر، فقدموا وأخروا وضيعوا الأشهر والسنين، فهذا هو معنى النسي، يؤخرون تحريم المحرم بعد صفر حتى يقول هذا صفر وصفر نقاتل فيه، فتحايلوا على الله. طيب، قال ليواطئوا أي يوافقوا عدة ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، أي تثاقلتم تثاقل يعني عدم الحرص على القيام بسرعة، ثقيل القيام يعني. طيب، نأخذ الآيات التي بعدها، تفضل اقرأ يا شيخ. قالوا تعالى فأنزل الله سكينته عليه، السكينة السكون والطمأنينة عليه، قال قوم على أبي بكر واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، المذعور صاحبه فأنزل الله السكينة وأيده أي قواه بملائكته. قال الزهري الغار في جبل يسمى ثورة ومكث فيه ثلاثة أيام، انفروا خفافا وثقالا أي لينفر منكم من كان مخيفا ومثقلا، والمخيف يجوز أن يكون الخفيف الحال ويكون الخفيف الظهر من العيال، والمثقل يجوز أن يكون الغني ويجوز أن يكون الكثير العيال، ويجوز أن يكون المعنى شبابا وشيوخا، والله أعلم بما أراد. وقد ذهب المفسرون إلى نحو مما ذهبنا إليه. الشقة السفر، ما زادوكم إلا خبالا أي شرا، والخبال الفساد، ولأوضع خلالكم من الوضع وهو سرعة السير، يقال وضع البعير وأوضعته إضاعة، والوجيف مثله، وخلالكم فيما بينكم يبغونكم الفتنة يعني الشرك، وفيكم سماعون لهم يعني المنافقين يسمعون ما يقولون ويقبلون، إن تصبك حسنة تسؤهم أي ظفر، وإن تصبك مصيبة أي نكبة يفرح بها ويقول قد أخذنا أمرنا من قبل أي أخذنا الوثيقة فلم نخرج، إحدى الحسنيين الشهادة والأخرى الغنيمة، أو مدخلا أي مدخلا يدخلون، لولوا إليه أي لرجعوا أنك إليه، وهم يجمحون أي يسرعون روغانا عنك، ومنه قيل فرس جموع إذا ذهب في عدوه فلم يثنه شيء، ومنهم من يلمزك في الصدقات يعيبك ويطعن عليك، يقال همزت فلانا ولمسته إذا اغتبته وعبته، ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. طيب، بارك الله فيك. طيب، عندنا الآن من الآية 40 بارك الله فيك، وهي قول الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته نعم فأنزل الله سكينته عليه. هذه أنزل الله السكينة في عام الهجرة في سنة الهجرة لما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور فقال لصاحبه لا تحزن وأيده بالملائكة. طيب قال الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا. قال خفافا وثقالا تحتمل عدة معاني ذكرها المفسرون يعني خفيف الظهر وثقيل الظهر وخفيف الأولاد وسلاح وبدون سلاح وصغار وكبار هذه كلها عدة تفاسير. قال الشقة السفر المسافة البعيدة تحتاج إلى سفر طويل. قال ما زادوكم إلا خبالا أي شرا والخبال الشر. طيب لأوضعوا قال من الوضع وهو سرعة السير لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يسرعون للإرجاف وإظهار الفتنة. طيب وفيكم سماعون أي في هؤلاء في صفوف المسلمين منافقون يسمعون ويثيرون مثل هذه الأشياء. طيب يعني واضح الآيات إن أحد الحسنين قال الشهادة أو الغنيمة لو يجدون ملجأ أو قال أو مدخلا أي مدخلا يدخلونه لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون. ومنهم أي منافقون من يلمزك في الصدقات يعيبك ويطعن عليك في الصدقة فإذا أتى بصدقة قليلة قال الله غني عنك وإذا أتى بصدقة كثيرة قال هذا يرائي في صدقته يعني لا يسلم منهم لا من يتصدق بالقليل ولا بالكثير. طيب الوقت يضيق بنا فلعل نقف عند الآية 60 إنما الصدقات للفقراء الآية 60 ثم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. بارك الله فيك.